السلام عليكم يا مس. الدرس الأول هقوله دلوقتي الملخص، يعني اللي أنا فهمته. أول حاجة إن يتكون الحرف عن طريق مرحلتين. أول مرحلة الهواء الذي يخرج من الإنسان، الهواء الزفير، بيتحول لصوت عن طريق الحنجرة. الحنجرة فيها حبلين صوتيين عبارة عن طبقة رقيقة جنب بعض، وبيفتحوا وبيقفلوا على بعض، بيخرج منهم الهواء ويتحول لصوت، والصوت ده بيتحول لحرف.